ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات بلاد مبين قو قالوا